الدنيا واللي في الدنيا. هنا كلك صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، اعداد سماح الشامي، الاخراج سعدي حسين. هنا القاهرة، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد قديم. إنه لقاء جديد في معناه، قديم في زمانه ولقاءاته. لقاؤنا بمناسبة مئوية السينما المصرية، وضيوفنا نجوم لمعت في سماء الفن على مدى قرن من الزمان. مهرجان النجوم، مهرجان النجوم، الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم ويتجدد لقاؤنا في مهرجان النجوم. ولقاء اليوم مع نجمة لها علامات واضحة في المسرح، ولها أدوار متميزة في السينما، لها قدرات لا تنكر في فن التمثيل في مختلف مجالاته، في الإذاعة، في التلفزيون، في المسرح وفي السينما. لقاء اليوم مع الفنانة سناء جميل. الفنانة سناء جميل، بنرحب بيك في البرنامج. وبداية بقولك أن مشوارك مع فن التمثيل مشوار طويل ومتميز. لو سألت حضرتك عن بداية هذا المشوار والظروف المحيطة ببداية رحلتك واللي أدت لاتجاهك نحو فن التمثيل. هو بالنسبة للأسرة طبعا ما كان لهاش أي تأثير فني، إنما كان ليها تأثير آخر زي النظام، المواعيد، حب البيت، ده يعني الشيء الدغري. عارفة البيت كان عندنا بيت حلو، أسرة حلوة، يعني في الصدق، في الحب، في الاحترام، احترام لكل شيء. يعني هي مجموعة قيم اكتسبتيها من الأسرة، وقطعا كان لها تأثير على عملك فيما بعد، ما في شك. طيب بالنسبة للمدرسة، هل كان لها تأثير على توجيه اهتماماتك نحو الفن؟ لأن عارفة أنا كنت داخلية في المدرسة، فده بيستوجب على أن احنا كل سنة نعمل مسرحية ويجوا أهالينا يتفرجوا عليها، فمن هنا كانت البذرة. يعني حبي للأعمال الفنية، صحيح كنا يعني مش أعمال قيمة، أطفال طبعا في مدارس داخلية، إنما أعتقد أن دي كانت البذرة الحقيقية يعني اللي اتغرزت فيها. بعد كده رحت مقدمت طلب في معهد التمثيل، والأستاذة كيتو ليمات امتحني. طبعا شيء معروف من قديم الأزل، أنا قلتها كذا مرة، يعني ما كنتش بعرف عربي كويس، فالأستاذ زكي شجعني، والمدرس العربي كان بيديني حصص زيادة، يعني كان بيهتم بي قوي. وفيما بعد أيام ما كنت أثناء الدراسة جبت مدرس عربي عشان أقوي اللغة العربية، لأن دراستي كانت فرنساوي. لكن هل كان في أساتذة آخرين خلاف الأستاذ زكي طليمات وخلاف أستاذ اللغة العربية كان لهم تأثير أيضا بالنسبة ليكي في أثناء فترة الدراسة في المعهد؟ لا، ما لهم يعني إيه، أنا هي مسألة أنا بختلف في السؤال معاكي، هو التأثير اللي بعتقد أنه ممكن الإنسان ياخده أو يتبعه أو يحس بيه، هو إزاي الفنان يربي جميع حواسه. ده الفنان الصح. إنما لما تقوليلي تأثرت بمين، مين اللي أثر عليكي؟ محدش أثر عليا، بتواضع شديد أنا بقولها. إنما بقول أنا الإنسان اللي حقيقة اهتم بيا وربى حسيسي الفنية، وإزاي كيفية استعمالها، هو الأستاذ زكي طليمان. طيب بالنسبة للفرصة الأولى لحضرتك للوقوف أمام الكاميرا في السينما أو المثول أمام الجمهور على خشبة المسرح، هل كان في شخصية معينة مثلا اللي ادتك هذه الفرصة؟ كان الأستاذ زكي في السينما، كان الأستاذ صلاح أبو سيف في فيلم بداية ونهاية. ده كان بداية أول فيلم لحضرتك؟ أول، لا اشتغلت أدوار صغيرة كتير، إنما ده كان أول دور، يعني دور قيم. اي خدمه ست وفيس؟ انا جايه على الحساب اللي عليا. اذا كان على الحساب مش هتخلصي مني ابدا. يا اهلي بقى اسالي وهو يقول. هو مين؟ قلبي بنتي، مخلص الحساب كله انت. تعالي تعالي فيس جوه دقيقه واحده، ابوي وصل مشوار. بس اسمعي، الدكانه بتقفل يوم الجمعه، ايه رايك نتقابل يوميها ونروح سوا لوز الفارق؟ لا يا سلمى، انت فاكرني من اياهم ولا عارف؟ لا عارفه يا ستي نفيسه، انا راجل من السوق وافهم الناس من بعضيها. امال عايز تقابلني ليه؟ عايز اتكلم معاكي في حاجات كتير قوي. طب ما تقول. لا مفيش وقت دلوقتي، ودي حاجه مهمه خالص. لا يا سلمى، انا ما اقدرش اخاف لحد يشوفني. لا لا مفيش حد هيشوفنا ابدا. لا انا ما اقدرش اعمل كده ابدا. امال هنتكلم ازاي؟ دي حاجه مهمه خالص. ايه هي بس؟ هقولك عليها يوم الجمعه من نتقابل على النار. طلع كنسي مش هاتس. يا سلام، انا شاعر ان الليله دي تعيد. ربنا ينفع. يا سلام لو تعرفي قد ايه انا بحبك. هو الحب كلام وبس؟ لا طبعا، شعور واحساس. عارفه لما الانسان يريد انسان يعمل ايه؟ يجاوبوا بعض ويصالحوا بعض. ما كانتش البيوت عملت. ما هو لابد من الجواز. طب استنى، ابويا عايز ياخد لي بنت جبران التون البقال واخرانا حرمت، قلت ما اتجوزش. طيب ليه ما قلتلوش انك عايز؟ ما اقدرش يطردني. طب والعمل؟ نستنى لما يموت بقى. ده يمكن نموت احنا قبله. ايه ايه ايه في ايه؟ في ايه في؟ اسكت. افتكرت اللي فايت ده اخويا حسن. ما انا قلت ان المشي السكك ده خطر. انا هروح. لا تعالي روحي بيت عندي احسن. بيتك؟ اوعى تقول الكلمه دي تاني. ليه؟ ما عشان نعرف نتكلم مع بعض يا نفيسه لازم لنا حته مامونه وهادي. والنهارده الجمعه، ابويا سهران في الذكر، امي مسافره، مفيش حد في البيت ابدا. برضه ما يبقاش في بيتكم. ما هو بيتي هو بيتك يا نفيسه، ما دام تعايد على الجواز وبنحب بعض تبقي انت خلاص مراتي، وانا هتجوز غيرك يا نفيسه ابدا. مدام سناء جميل، حضرتك قلتي لي ان الاستاذ صلاح ابو سيف هو كان اول من اعطاك الفرصه في السينما في فيلم بدايه ونهايه، او اللي هي الفرصه الحقيقيه نقدر نعتبرها. نقدر نقول يعني كان ازاي لقائك بالاستاذ صلاح ابو سيف والفرصه دي جت ازاي؟ حلوه قوي. كان في استاذ مخرج في الاذاعه اسمه صلاح عز الدين، هو اللي كاتب سيناريو الفيلم بتاع بدايه ونهايه، فانا كنت بشتغل في الاذاعه. فالأستاذ صلاح عز الدين قال له في بنت هايلة في المسرح القومي، روح شوفها. ده بيقول الكلام ده لصلاح أبو سيف. فجي الأستاذ صلاح اتفرج علي، أنا حقيقة مش فاكرة كنت بعرض أنهي مسرحية أياميها، فجي اتفرج علي وهكذا اختارني صلاح أبو سيف. يا ترى كانت دي الفرصة أو البداية علشان الناس تعرف سناء جميل فيلم بداية ونهاية؟ لا، مش انا ما تعرفتش لدى الجمهور من خلال السينما، انا تعرفت لدى الجمهور من خلال المسرح، لاني انا بنت مسرح. مدام سناء جميل، قبل ما تاخدي وضعك على خشبة المسرح وعلى شاشة السينما، هل كان في عدد من النجوم مثلا على المستوى العالمي او على المستوى المحلي بتتابعي نشاطهم ويعني معجبة بفنهم؟ طبعا كان في شادية وفي فاتن، يعني دول اللي اياميها كانوا ده على المستوى المحلي. وواحد منهم بقى على مستوى عالمي افتكر عمر الشريف. نو طيب مدام سناء، إذا كان فيلم بداية ونهاية هو اللي فتح أمامك أفق أو أفاق السينما، فعلى خشبة المسرح هل وجدت فرصة مناسبة أعطتك دور مناسب علشان يتعرف الناس منه عليك، وخصوصا أن حضرتك قلتي في أثناء الكلام أن حضرتك بنت المسرح وأن المسرح هو الأساس في حياتك، فإيه العمل اللي أدى إلى أن الناس تعرفت على إمكانيات سناء جميل الحقيقية؟ هو مش ممكن الواحد يتعرف على إمكانيات الفنان من خلال عمل واحد أو بداية، يعني يعني هو أول عمل أنا عملته الحجاج ابن يوسف، وبعدين العمل اللي يعني شوية برزني كان مسرحية مريض الوهم بتاعت موليير. إنما اعتقادي الشخصي إن الفنان نفسه لا يعرف من عمل واحد، هو عارفة بالترتيب بعد كذا عمل بيبتدي حتى الفنان نفسه يتبلور أمام الجمهور ومع العمل نفسه، فبالتالي بتبرز فيه كل صفاته. وطبعا الميزة اللي كانت أتيحت لي في ذاك الوقت هو أني كنت دائما أعمل أدوار مختلفة، يعني عملت الكوميدي وعملت الدراما وعملت التراجيدي، واخد بالك؟ فدي بتدي يعني ما كانش ممكن أعمل عمل واحد في دراما وتراجيدي وكوميدي وميلو دراما حتى، فكان لازم كذا عمل علشان الإنسان يظهر. الفنانة سناء جميل من العبارات المأثورة للمفكر الإنجليزي برنارد شو: أعطني خبزا ومسرحا أعطيك جيلا صالحا. ما رأيك في التربية المسرحية في مدارسنا النهاردة، وخصوصا برضو أن حضرتك ذكرتي أثناء الحديث أن المسرح المدرسي هو اللي وضع فيك البذرة الفنية الأولى؟ ما فيش شك. شوفي زمان إحنا رحنا المغرب زمان في الخمسينات أو في الستينات، يا ربي في أوائل الستينات، وهناك العربي بتاعهم ركيك قوي، يعني ففهموا المسرحية لأنها كانت مقررة على الطلبة اللي هي زواج الحلاق. شوفي يعني قدرنا نمثل عمل هما مش فاهمين الكلمات، اللي ما فاهمين الموضوع لأنه ده كان مقرر على الطلبة. دي حاجة. حاجة تانية، ليه مهم المسرح في حياة الطلبة؟ لأنه بيربي الذوق، بيدي نوع من الحس الفني الرقيق الحساس، بيدي نوع من التذوق، بيدي أفق، بيفهموا فيما بعد احترام المسرح. لما الواحد الطالب ده يروح مع بابا ومامته يتفرج على مسرح، يبقى قاعد فاهم المجهود اللي قدامه ده بيعمله، حاسس بالموقف، مش تسلية وأزأزة لب أو كهكهة أو حضرتك بدأت تتكلمي عن عيوب المسرح اللي موجودة حاليا بالفعل. فلما إحنا يكون عندنا تربية مسرحية من المدرسة نفسها، يقوم الطفل أو الشاب يبقى متربي تربية مسرحية، يخش المسرح يعني كأنه بيخش محراب، مكان شيك، مكان نظيف، مكان حلو، مكان ناس انت مش عارفة ايه الظروف اللي هي بتمر بيها وما واقفين يقدموا لك عرض رفيع. فدي بتيجي منين؟ من البداية. طبعا مش ممكن البيت يعلم المسرح، انما المدرسة تعلم المسرح. إذا تأملت سناء جميل علامات النجاح في مشوارها الفني، أسألك عن أهم الأفلام اللي أديتي فيها أدوار هامة بداية ببداية ونهاية. أنت ليه دايما تسأليني في الأول عن السينما ما تسألينيش عن المسرح؟ ليه؟ لأني هتكلم عن المسرح فيما بعد. شوفي أنا ما أقدرش أفضل عمل عن عمل حقيقة، يعني من أول بداية ونهاية لحد الشك يا حبيبي، كل دور له حبه في قلبي، ما اقدرش يعني عارفة استحرم افضل ده عن ده، رغم صغر ده وكبر ده مش مشكلة، انما حقيقي بيبقوا شيء مني، حتة من جسمي، يعني حتة من لحمي. ما اقدرش اقولك نفيسة احسن من بهيجة في الشك يا حبيبي، او في الزوجة التانية، او واخد بالك، الا ان بيبقى في بعض انماط من اللي لعبتها، بعض شخصيات، كمثلا على سبيل المثال الزوجة التانية، هذه المرأة اللي لم تستطع أن تنجب أطفالا، وإزاي قبلت على إنها تقبل إن جوزها يتجوز عليها وهي اللي اختارته العروسة؟ شيء قاتل يعني. تناوليها كده كبني آدم، سيبك منها كواحدة تمثلت في السينما أو دور تلعب، تخيلي هذه المرأة لو كنت أنا أو أنت أو أي نفر من اللي قاعدين معانا وبنعرفهم، شوفي قد إيه العملية دي قاسية على بني آدم. ايه دي؟ دي وزه وزه اوليه. انت اتهبلتي. والله ما اتهبل الا انت، كنت قلت لك نفسي في البط. وانا كنت قلت لك نفسي في الوز. اهو سهل ونفس وزه وبط. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، النهايه عليه العوض ومنه العوض. حوش الكبده وحمار الذكر لوحده يحمض يا عمدي. عمده معديتك. اسمع يا ولد. نعم. بعد ما يتحمر الذكر ايه تاخده توديه حضرة ضابط النقطة وتقول له حضرة العمدة دبحهوله خصوصي. حاضر. فاهم؟ خصوصي. سامع؟ بدها تفرسني. طبعا متفرعانة، هيبقى حواليها اربعة. الشطاري انت وفرسيها بواحد بس. يقول الشطاري انا شطر ياخد. انا خايف. ايه الارض الشديدة بترمي معطول. مين ركع البزري؟ اه البزر على العاب. البيض تكتب الغطار. روح ليه مربط الفرس ان كان عيبان. فين الرسل اللي جنيه؟ في الحال انا ما فيها. يا ندمتي سرعتهم مع صفت الرعبة فاطمة. على كلهم ابو العيله وتبقى ليلة يا عمدة. مدام سناء جميل، ننتقل للمسرح حسب رغبتك. واسالك برضو عن اهم البطولات المسرحيه اللي تفوقتي فيها. مش تفوق يعني، انما برضو اعتقد ان انا سكت علامه في خلال 25 سنه. يعني عندك مثلا الناس اللي فوق بتاعت الاستاذ نعمان عاشور، وعندك شمس النهار بتاعت الأستاذ توفيق الحكيم، في مثلا كمان شهرزاد بتاعت برضو الأستاذ توفيق الحكيم، في عندك بقى أعمال كثيرة من المترجمات زي مثلا ليدي ماكبث لشكسبير، رجل الأقدار لبرنارد شو. دي من الأعمال اللي أنا بعتقد أني تركت علامة فيها في المسرح. الفنانة سناء جميل، لو انتقلنا لمجالات أخرى لنشاطك وإحنا بنوصل رحلتنا معاكي، ومنها مجال الإذاعة وفيها قدمتي العديد من الأعمال، هل بتعتبري نفسك واحدة من الأصوات المعبرة في الإذاعة؟ يعني اعتقد مش عارف افتكر. ايوه ولا ايه رايك انت؟ مش عارف. انا افتكر يعني هو يعني الحمد لله الواحد يعني ربنا اداله كم من الاحساس وبعدين اداله صوت ممكن يوصل لهذا الاحساس. يعني ممكن كان يبقى عندي احساس وما اقدرش اوصل، زي الوجه ما يقدرش يعبر. إنما الحمد لله يعني ربنا إداني الصوت اللي ممكن أوصل بإحساسي للمستمع أو للمتفرج. وأهم أدوارك في الإذاعة؟ يعني الحقيقة مش فاكرة كتير، إنما أنا من الأدوار اللي بعتز بيها سارة بتاعت العقاد، و سوء تفاهم بتاع ألبير كاميو، وحاجات كتير الحقيقة مش فاكرة. مدام سناء جميل، حضرتك اشتغلتي في أكتر من وسيلة من وسائل الإعلام، سواء في سينما أو مسرح أو إذاعة أو تلفزيون. رأيك إيه في أسلوب تقديم العمل الواحد الأدبي أو الفن يعني في أكتر من وسيلة؟ يعني ممكن عمل واحد يقدم إذاعيا وتلفزيونيا وسينما ومسرح؟ ما فيش مانع يعني إطلاقا، لأن السينما ميديا معين والتلفزيون ميديا معين. السينما فيها انطلاقة، تقدري تخرجي في الشوارع، تصوري جبل، تصوري طيارة، تصوري. إنما التلفزيون محكوم أكتر، يعني أقل حرية، فبتبقى هنا في الكلمة أهم من المنظر. واخد بالك؟ لان السينما ميديم والتلفزيون ميديم، وما فيش مانع اطلاقا على انك تشوفي ان العمل الواحد بيتعرض سينما وتلفزيون ومسرح واذاعه حتى. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة هو مطرب عرفنا اسمه من الإذاعة منذ بداياتها، وما زالت ألحانه وما زال صوته يأتينا عبر الأثير. وهو في الرابعة من عمره بدأ حياته مبتهلا، وبعد حياة فنية حافلة وطويلة وهب صوته ولحنه وفنه للابتهالات. إنه المطرب الأستاذ أحمد عبد القادر. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فندم. يا ترى تفتكر إمتى بدأت حياتك مع الميكروفون؟ نعم، بدأت حياتي سنة 34 مع ميكروفون، مع ميكروفون الإذاعة لما بقت إذاعة رسمية. لا، أنا كنت عايزة أعرف قبل كده. أيوة، المحطات الأهلية، المحطات اللي كانت إذاعات أهلية، اللي كان راديو ساف وراديو فاروق وراديو مصر الملكية وهكذا، كان في محطات مختلفة. قبل كده عمرك ما وقفت قدام ميكروفون؟ لا، وقفت فين؟ فين؟ في مسرح حديقة الإزفية. في الحفلات العامة اللي كانت بتعمل في الوقت ده. نعم. طيب قول يا أستاذ أحمد، إيه حكايتك مع الابتهالات الدينية؟ أنت بتقول إنك بدأتها وأنت صغير جدا. نعم. كان الله يمسيه بالخير ومتعه بالعمر الطويل، أخويا الشيخ سيد عبد القادر كان هو الذي يوقظنا قبل الفجر بحوالي 30 ساعة، نقول الأوراد ونقول المجزوآت، وأنا كنت بقى المنشد بتاع الأسرة، فكنت أول ما صفح أذني قصيدة للسلطان العاشقين عمر بن الفارس تقول: متى يا كرام الحي وعيني تراكموا وأسمعوا من تلك الديار انداكموا، أمروا على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. وانت عندك 4 سنين كنت بتقدر تقول الكلام الكبير ده؟ طبعا بقول. لكن قطعا كان في حد في العيله بيقول ابتهالات او حاجه زي كده وانت بتقلده؟ اخويا الكبير الشخصيه الله يمتعه بالعمر طويل. بعد كده اخذت دراسه فنيه معينه؟ نعم. فين؟ اخذت دبلوم معهد فؤاد الاول للموسيقى العربيه، اخذته حصلت عليه سنه 1939، وسلمه الوزير بنفسه. وكنت بتلحن كمان مش كده؟ نعم. طيب لما افتتحت بقى الاذاعه الرسميه، احكي لنا بقى ازاي دخلتها ومين اللي استدعاك وخدت كام واول اغنيه غنيتها ايه؟ اللي استدعاني في الاذاعه الاهليه، الاذاعه الحكوميه المصريه، الاستاذ الله يرحمه احمد سالم الطيار. كان مذيع في الوقت ده؟ كان مذيع. ايوه، وكان يجيد اللغه العربيه ويقول ويقدم الفنانين. طيب تسمح لي أسمعك الوقت أغنية؟ نعم. وتقول لي ذكرياتك عنها بالكامل. يعني وإحنا بنسمعها كده أقعد فكر وشوف ذكرياتها وعيش كده في أيامها، وقول لي كل ما تعلمه عن هذه الفترة. وحبك أنت المنى والصلاة، وأنت المراد وأنت الأرض، يا سلام على هذه القصيدة، أوجدت لي في نفسي ذكريات لا أستطيع أبدا إلا أن أتذكرها حتة حتة. هذه ذكريات مكونة من شوية حاجات أنا فاكرها كويس أوي. أول حاجة اللي هي في مسرح حديقة الأزبكية، وكان معايا الله يرحمه عباس بدوي القانونجي المشهور في ذاك الوقت. أنت غنيت؟ أيوة غنيته وحققت عندهم طلب وطلع فوق القانون، وبقى يقول مفيش حاجات فوق، مفيش أصوات فوق القانون عشان تلحقك، أنت تقول أصوات غريبة أوي. وكان موجودا في ذاك الوقت في هذه الحفلة بالذات مصطفى بيه رضا الله يرحمه. مصطفى بيه رضا نده لي وقال لي يا أحمد أنت صوتك عبارة عن فطيرة عشان تطلعها من الفرن، عروسة حلوة أوي أوي أوي. وبعدين قلت له حاضر، فمنه هو بقى قدمني الملك فؤاد مصطفى بيرضا لما جه وافتتح المعهد. ايوه لما جه الملك فؤاد وافتتح المعهد سنه 1929 في، وفاكر اليوم بالظبط الخميس 26 ديسمبر سنه 1929. تاريخ خالد ده بقى بالنسبال. كان هناك الملك فؤاد، كان هناك الملك فؤاد وتبرع للنادي ب 1000 جنيه ادوني منهم 3 جنيه ادهم لك ايه بقى على سبيل المكافأة؟ على سبيل يعني تشجيع يعني كده. الملك فؤاد سمعك؟ والملك فؤاد قاعد صفق نصف دقيقة لأحمد عبد القادر الطفل، واعتقد أن المعهد كان بيقدم أطفال من هذا القبيل، فقاعد يقول تبرع الملك بالمعهد بألف جنيه ودون منهم 3 جنيه. وبعدين قبل كده جه توفيق نسيم باشا رئيس الديوان وقال ورونا احمد عبد القادر طالعين ليه السما ده، عايزين نسمعه ونشوف هتقدموا الملك ازاي. كانوا حاطيني بقى في البرنامج في اخر برنامج. كان مين معاك في البرنامج تفتكر؟ كان عبد الوهاب، دكتور عبد الوهاب. فالدكتور عبد الوهاب قال في هذه الحفله في الليل لما خلي، لاول مره في حياته قال في الليل لما خلي وعرق، وانا كنت اروح اخش على المقصوره الملكيه واقول وحسبك انك انت المليح، وشاور على الملك فؤاد، فكان الملك فؤاد يضحك. كنت اقول وحسبك انك انت المليح الكريم الجدود العريق النسب. وبرضو خلوك تغني في اخر الحفله؟ لا، التوفيق نسيم باشا قال لهم حطوا هذا الفنان في اول البرنامج ما تخلوش في اخر البرنامج. لما سمعك؟ لما سمعني بعد سمعك في بروفا يعني قبل كده؟ بروفا طبعا، جه سمع قبلها بليله. فطر انت بقى في اليوم ده كنت حطير من الفرح طبعا. وبعدين قدموني للمعهد للملك فؤاد على انت تلميذ المعهد، كنت كان بقى لي ما فيش اكتر من اسبوع في المعهد بس. طيب انت بعد كده بقى خدت خط تقليد السيده ام كلثوم؟ خدت خط تقليد السيده ام كلثوم في جميع في المجتمع القاهري، وانا كنت جاي من الصعيد. وبعدين في المجتمع القاهري اخذت خط ام كلثوم لدرجه تخدع اذن الخبير كان بينخدع بان دي ام كلثوم مش احمد عبد القادر، ولما كان يسمع في الاخر احمد عبد القادر كان يستعجل. احمد عبد القادر ده لسه طفل صغير. طبعا كان طفل صغير بتاع 10 سنين، ولما غنيت قدام ملك فؤاد كان عندي 12 سنه. يا أستاذ عبد القادر، ما تفتكرش حاجة من أغاني الفترة دي؟ أفتكر؟ يا ريت تقول لنا حاجة عنها. أقول لحضرتك العرق سوس أولا، لأن دي كان أشهر حاجة. كانت بتاعت مين؟ بتاعت أحمد شريف الله يرحمه. ومين كان بيغنيها؟ اللي كان بيغنيها هو برضه. يعني لحنها وغناها. طب سمعنا. يا عرق سوس شفا وخمير، يا عرق سوس شفا وخمير، يا اللي الليمون منك يغير، يا عرق سوس قرب وذوق الحلويات، وقول لي يا بتاع الشربات نعدشني، لا لا لا لا لا لا لا فرفشني، لا لا لا لا لا لا لا دندشني، ترى لا لا لا لا من العصر للعصر بشيله وبيعه افضل غنيه. شفا وخبير يا عرسوس. ظريفة جدا جدا. قول يا استاذ عبد القادر، انت بتحب العرقسوس؟ انا بموت فيه والله. واسمع قول الحكيم الذي يقول عجبي على مريض وهو ببلدة العرقسوس. يا سلام. طبعا تعرف انه بيشفي من حاجات كتيرة جدا، من الكحة ومن الحاجات دي. طيب سيد، ايه الاغاني التانية اللي انت تفتكرها؟ لا احمد شريف برضو. مبروك عليكي عريسك الخفة، لا لا لا يا عروسة يا زينة الزفة، مبروك عليكي. هو اللي عملها. مين اللي كان بيغنيها؟ سيدة حسن. سيدة حسن طبعا. مش معقول رجالة تغني الغنوة دي. لا مش معقول رجالة تغني لك، انا بغنيها بقى ما دام سيدة حسن مش موجودة عامل ايه. طيب ايه ذكرياتك بقى عن استاذ احمد شريف؟ ما لحنلكش حاجة ابدا؟ لحن كتير، لحن لي وحوي. قولنا استاذ عبد القادر، هل نشاطك في الاذاعة المصرية كان مجرد بس اغاني وتأليف وتلحين وكده؟ لا تلحين وغناء طبعا، انت ما ألفتش مش كده؟ الاغاني كل افرع الاغاني العاطفيه والوصفيه والوطنيه والدينيه، كل افرع الاغاني، ولم اترك فنانا من مصر خاصه ومن البلاد العربيه عامه الا واعطيته لحن من الحان. واذكر حسيب رشدي على سبيل المثال. ما اشتركتش ولا في برنامج غنائي من اللي قدمته الاذاعه؟ 20 برنامج يا فندم. برنامج غنائي؟ 20 برنامج غنائي. ايوه. طب ما تقول لنا حاجه عنه. حاضر يا فندم. اذكر انه المرحوم عبد الوهاب يوسف هو اللي قدم لي برنامجي الغروب وملاح النيل. الغروب وملاح النيل. طب ده فيهم الحان لطيفه جدا. انا مشاركت فيه انا والله مسيب الخير الاستاذ كريم محمود، فكنت بقول يا مشغول غندرة، يا مشغول غندرة، والدفة غمزة عين. فكان يرد الأستاذ عبد الوهاب يوسف يقول لي بكل كيان. وإيه تاني من البرامج الغنائية؟ بعد كده أقول لحضرتك إن ملاح النيل ده من تأليف الأستاذ طاهر أبو فاشا. طبعا هو مؤلف قديم للإذاعة. إيه تاني من البرامج الغنائية؟ الغروب والحاجة زهرة اللي كان الأستاذ فؤاد مهندس أول من اتعلم، أول من قدم في التمثيل، غنى ومثل بطاجي. فاكر حاجة من الحاجة زهرة؟ فاكر. طب قول لنا كده. حاضر. وعدنا يا رب بره يا هنا الموعود، يا رب يا اللي خزينك ما ناقصها الجود، وعدنا دوق طعم زمزم وادعي فوق عرفات واشوف ترابه هدية الأهل وعيالي. طيب أنا هسمعك الوقت أغنية وقول لي ذكرياتك عنها. انت نعود لك يا نبي ونمتع وقالوا للرجال دي عودة الحجاج. انت نعود لك يا نبي ونمتع الأنظار. كانت هناك أغنية أخرى لها موجودة في الإذاعة أيضا. هذه الأغنية اسمها قيام الحجاج. ما هو كان في صوتين، واحد اسمها القيام واحد اسمها العودة. القيام كانت تقول يا حبيب الله يا سيدي الكون مدد، امتى نوصل يا هنا يا هنا اللي نوعد يا هنا اللي نوعد. الله الله، انت حجيت يا انت حجيت؟ نعم حجيت 69 وكان معي رجل اعمال كان يقول كفاية الحاج يقول يا نفس عيب. يعني مثلا بدل ما ياكل رغيف ياكل رغيف، بدل ما كده، بدل ما يبقى هو كده يبقى مستغرب في اي حاجه ما تغلطش فيها، يعني يكبح جماح نفسه. جماح نفسه. وبعدين من هذا المنطلق لحنت اغنيات البرده والهمزيه للامام البصير رحمه الله. انت الوقت اعتقد انك متفرغ للابتهالات ولا ايه؟ لا مش متفرغ للابتهالات، لكن الابتهالات خدتها في السكه، لكن اسمي بيرد في كتب الانتاج في الاذاعه والتلفزيون. صندوق الدنيا، اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. معكم الليلة عمر خيرت، ومن أسرة المنوعات عزة جنيدي، الموسيقار عمر خيرت. بنرحب بحضرتك معانا في برنامج سمار الليالي. أهلا بيكي. هو كعادة البرنامج أن يترك الميكروفون لضيف البرنامج ليتسامر مع مستمعيه، فياريت حضرتك تبدأ مع المستمعين ونبدأ بالنشأة الموسيقية للموسيقار عمر خيرت. ده شرف لي والله. هو النشأة الموسيقية، أنا نشأت في بيت محب للفنون عامة وخاصة الموسيقى. فجدي كان محمود خيرت، كان محامي وكان سكرتير مجلس الشيوخ، وكان محب للفنون بغزارة يعني. فكان بيته في شارع خيرت زي صالون يجمع فيه أئمة الفنون في ذلك العصر يعني. أي. هو كان زي ما ذكرت محامي ورسام، وبيحب الفوتوغرافيا جدا لدرجة أنه عامل معامل للتحميل جوه البيت ده، وكان بيحب الموسيقى، وكان عازف عود ممتاز وشاعر وأديب. وكان بيته ده يعني مقر زي ما ذكرت لأئمة الفن في ذلك العصر، فكان سيد درويش ومصطفى رضا وابراهيم الأباني والشعراء بقى ناجي والمنفلوطي، وفي الصديق الشخصي كان المثال محمود مختار. أي. وكان بالمناسبة برضو مثال جدي الآخر. فده كان البيئة اللي اتولد فيها أبو بكر خيرت اللي هو عمي، وأنا اتولدت في نفس البيت ده برضو، بس طبعا ما حضرتش الأئمة الكبار دول كلهم، إنما كان عمي ووالدي هم مهندسين معماريين ومحبين جدا للموسيقى دي. ولي عم تاني برضو كان مصور فوتوغرافي فاز ودكتور بكتيريولوجي ودخل مسابقات عالمية، وكان من أحسن 10 في العالم في التصوير الفوتوغرافي. اسمه عمر خيرت، ده تميت على اسمه. نيجي بقى لي أنا في الموسيقى. أنا طبعا بسمع القصص دي كلها من والدي. والدي تعلم العزف على البيانو برضو، اللي هو التعليم الكلاسيكي التقليدي. هو أبو بكر خيرت كان مؤلف موسيقي كبير، وهو اللي أنشأ الكونسرفتوار سنة 59. فأنا بقى يعني طبعا كنت بشوف والدي على طول على البيانو كل يوم وأنا رايح المدرسة، بيقعد يلعب حاجات بقى لشوبان وموزار ومندلسون. فكانت يعني طبعت فيا الموسيقى في سن، أنا كان عندي مثلا 5 سنين، فابتديت أقعد على البيانو أحاول أقلد والدي. وبعدين ابتدينا بقى إيه الكونسرات بتاعة الأوبرا اللي بتعزف فيها مؤلفات أبو بكر خيرت، كان والدي ياخدنا أنا وإخواتي. فطبعا انطباعاتي بقى إيه عن الموسيقى ابتدت اهتمامات كبيرة قوي، وعايز ابقى كده يعني من سن 5 سنوات. فابتديت اقعد على البيانو اللي بسمعه وحاول اطلعه، فده شد انتباه بقى والدي. وبعدين لما اتعمل الكونسرفاتوار سنة 59 كان ليا الشرف ان انا اكون من ضمن اول دفعة تخش المعهد الكونسرفاتوار. لما عمي ابو بكر خيرت سأل والدي، قال له مين من ولادك، احنا 5 اخوات، مين من ولادك بيحب الموسيقى او تشوف ان هو يعني نقدم له في الكونسرفاتوار؟ فقال له عمر، وكان فعلا وقدمت وقبلت وكنت ضمن اول دفعة. واول مقطوعة بقى حضرتك ألفتها؟ انا كان عندي مشكلة بقى ان هي ايه، ابو بكر خيرت توفى سنة 63، وكان يعني رجل عظيم جدا الله يرحمه في مؤلفاته وفي شخصيته وفي الحاجات اللي عملها كلها. فده اللي عطلني الحقيقة، ان انا حاولت اكون على مستوى اللي هو بيقدم بيه الفن بتاعه. يعني استنيت كتير قوي لحد كان بداية مؤلفاتي سنة 79، اللي هو كان عملت تجربة للتوزيع الموسيقي للموشحات، من موشحات من ألحان فؤاد عبد المجيد، وكانت غناء عفاف راضي. فدي كانت أول تجربة جدية لوضع الموسيقى الشرقية في إطار عالمي أو إطار باستخدام العلوم الموسيقية يعني. وبعدين كان أول تأليف حقيقي بقى في الموسيقى التصويرية لفيلم ليلة القبض على فاطمة، ودي الحقيقة هي اللي عرفتني أو عرفت الجمهور بي يعني. كان سنة كام؟ ده كان سنة 82. بعد كده توالت بقى المؤلفات يعني، نجحت في طريق الموسيقى التصويرية يعني. وابتديت بقى من الموسيقى التصويرية دي بعمل الموسيقى بتاعتي يعني، بقت السمة بتاعتي الموسيقى التصويرية، إنما هي تبقى موسيقى بحتة يعني، موسيقى خالصة بدون كلمات. فسبب اهتمام الموسيقى التصويرية لأن الموسيقى التصويرية مجال خصب لأي مؤلف موسيقي يحب يعبر بحرية عن شعور الموسيقي، لأن عارف حد يعني أي فيلم لن يخرج عن أي يعني أحاسيس اجتماعية أو أحاسيس نفسية أو يعني جميع الأحاسيس موجودة بتبقى في الموسيقى التصويرية في الفيلم. فدي أرض خصبة زي ما قلت لأي مؤلف يحب انه يعبر عن ما بداخله حتى من خلال الموسيقى. دي حاجه. وبين ناحيه ماديه، لان الموسيقى اللي انا بعملها مكلفه فلازم يتصرف عليها. فالفيلم بيصرف على الموسيقى بتاعتي، وبعد كده بقدر اقدمها للجمهور عشان يستمعوا ليها في شرايط يعني او حاجه زي كده. فده كان البدايه موسيقى تصويريه. وبعدين تطرق الموضوع بقى لموسيقى خالصه لباليه. وده بعتز بالتجربة دي جدا، لأن أخيرا كندا الفرقة الباليه الكندية طلبت مني أن أنا أعمل لهم باليه للفرقة دي، وإن شاء الله يعرض العرض ده في الأوبرا المصرية في شهر مارس. اللي أنا بفخر بيه جدا. وفي عمل تاني ليا الشرف إن أنا قمت بعمله، يعني اللي هو بانوراما العبور عن أكتوبر الماضي، وده كان فعلا يعني حاجة طول عمري كان نفسي أعملها، اللي هو العمل ده. ولو قصة طريفة جدا، إن أنا بعد حرب 67 سافرت لندن لاستكمال الدراسة أو محاولة لاستكمال الدراسة يعني، وأنا هناك في لندن ماشي في الشارع سمعت موسيقى طالعة من محل بيع اسطوانات، موسيقى قوية جدا وجميلة شدتني الحقيقة، فدخلت المحل واشتريت الاسطوانة، أخذت الاسطوانة معايا البيت، وبعدين فوجئت بقى أنها اللي مؤلفها مؤلف يهودي، وهي عن حرب 67، واللي بيعبر بيه المؤلف ده عن مفروض ان انتصارهم يعني علينا في 67، فجالي حالة من الأسى فعلا، يعني كنت أبكي من الغيظ، وتمنيت الكلام ده كان سنة 70، أي تمنيت ان يجي يوم من الأيام ان انا ارد موسيقيا على هذا العمل الموسيقي بعمل موسيقي مصري يترجم انتصار نحن في حرب يعني. وحصل الكلام ده بقى السنة دي 89، يعني في أكتوبر 89، انه جالي الأستاذ صفوت الشريف كلفني بان انا اقوم بعمل بانوراما العبور، وكان ان انا قمت فعلا بالعمل ده، واتمنى ان انا اسمعه للسادة المستمعين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الإعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.